كوجه الشمس مزدهرة وكالطيب الذي انتشر ملأنا الكون ترحيبا لأن سموكم حضرا لأن سموكم حضرا بكم يا سيدي سلطان صرنا للضحى سفرة فشكرا والخليج هنا لكم يا سيدي شكرا لأن سموكم حضرا بكم يا سيدي سلطان صرنا للضحى سفرة فشكرا والخليج هنا لكم يا سيدي شكرا كوجه الشمس مزدهرة لأن سموكم حضرة آمال شارقة لنرسم حلمنا قمرا نواكب كل معرفة تحول حلمنا قدرا تحول حلمنا قدرا نناقشها قضايانا كما يتناقش الخبراء لننتج من تجاربنا علوما تسعد البشر علوما تسعد البشر نناقشها قضايانا كما يتناقش الخبراء لننتج من تجاربنا علوما تسعد البشر كوجه الشمس مزدهرا نقيم اليوم مؤتمرا من مداركنا نحيل خيالنا فكرة نشكلها مشاريعا تخط على الثرى أثرا تخط على الثرى أثرا نلم بكل تحديث يطورنا لنبتكرا نجد فعبر من جد تنام العلم وانتشرا تنام العلم وانتشرا نلم بكل تحديث يطورنا لنبتكرا نجد فعبر من جد تنام العلم وانتشرا كوجه الشمس مزدهرا نقيم اليوم مؤتمرا كوجه الشمس مزدهرا وكالطيب الذي انتشر ملأنا الكون ترحيبا لأن سموكم حضرا لأن سموكم حضرا